حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، حقيقة لا مفر منها ومصير محتوم، انتهاء الأجل وانقضاء هذه الحياة بالموت الذي هو فجأة تسكن الجوارح ويسكن البدن وتفارق الروح إلى بارئها وخالقها سبحانه. هذه الحقيقة الحتمية التي لا مفر منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان الموت هو نهاية الأنبياء والرسل ونهاية الأفاضل، أفضل الخلق الأنبياء والرسل، فماذا عنا نحن؟ فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا سوف يموت، ولو كان لأحد الخلد لكان للنبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة المؤمن أن نهاية حياته الموت. وهذه الحقيقة الحتمية مجهولة بالنسبة لنا، وهو قدر الله تبارك وتعالى. في صحيح الإمام مسلم أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة ولأعمار معدودة ولأرزاق مقسومة، هل تعوزت من عذاب النار أو عذاب القبر؟ فالأجال محدودة والأعمار محددة ومقدرة عند الله تبارك وتعالى، حقيقة حتمية إلا أنها مجهولة لنا، لا نعلمها. هل أحد منا يعلم متى سيموت؟ هل أحد منا يعلم اللحظة التي تنقضي فيها أنفاسه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الأنفاس محددة، رقم من الأنفاس، رقم، صدقوني الأنفاس دي أرقام، إحنا أعمرنا بتقاس بالأنفاس، بالأنفاس، وكل شيء سيزول ونحن سنموت وستنتهي حياتنا كما انتهت حياة من قبلنا. ولقد أحسن من قال: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، كلا ولا سليمان، كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. الموت، الموت لا بد من ورده يوما كما وردوا، ولكن مجهول. ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأشياء الخمس، خمس استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، ومنها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. في مسند أحمد أيضا إن الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يعني يهيأ لك كده مشوار أو سفر معين ليقبضك هنالك. فاللهم ارزقنا أحسن خاتمة في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. فهذه الحقيقة أيها الأحباب، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن تغيب شمسك وتنتهي قصتك، فإذا فنيت أنفاسك وانتهى قدرك وانتهى رزقك وانتهت حياتك ووصلنا إلى آخر محطة وآخر نقطة في حياتك، أرسل الله تبارك وتعالى إليك رسل الموت. رسل الموت يعني مش ملك الموت بس، تعالوا بينا حبيبي في الله نجلس على فراش ميت، تعالوا بنا نحضر موت ميت، تعالوا بنا أيها الأحباب نتمثل أنفسنا ونحن الذين تجري معهم هذه الأحداث. المشهد كما يحكيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ما هو الناس اثنين، يا عبد مؤمن صالح يا عبد كافر أو فاجر. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، خلاص خلصت دنيته، وإقبال من الآخرة، خلاص دي أول محطة بينه الخط الفاصل بينه وبين الدار الآخرة، أول حتة في الدار الآخرة خلاص هيدخل عليها. إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء، تجي لك ملائكة من السماء، عايزك تتخيل نفسك أنت اللي عايش المشهد ده. نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر. طب دول جايين كده فاضيين؟ لا، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. حنوط يعني إيه؟ تعرفين العطور اللي بتتحط على الميت جثته بعد ما تتغسل، هو ده كفن وحنوط. منين؟ من الجنة. حاجة بقى مش زي هنا خالص، حاجة مش زي هنا خالص. عشان كده بقى في ناس بتغسلهم الملائكة، زي حنظلة بن أبي عامر، زي حمزة، غسيل الملائكة. حمزة أسد الله وأسد رسوله، وحنظلة بن أبي عامر، دول الاثنين غسلتهم الملائكة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر وحمزة بن عبد المطلب. طيب يجلس منه مد البصر، ده المشهد. حضرتك على فراش الموت، خلاص ربنا قدر ان الحياة تنتهي، فتيجي الملائكة تنزل من السماء وانت شايفهم وجوههم بيضاء كأنها الشمس، فيجلسون منك مد البصر، مكان بعيد جدا على اقصى الرؤية. طب الجدران والعوائد، ما في كلام، ده المقاييس اختلفت خلاص، البيت والمكان اللي انت فيه، لان مفيش اي حد حاسس بيك، مفيش اي حد في الدنيا حاسس بيك، اللي حواليك مش حاسين بيك، ولا احد يعلم ما نزل بك الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا محتاجين نحسن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. ثم يجيء ملك الموت. يبقى الملائكة تجلس مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول. الخطاب اللي بيحصل من ملك الموت لحضرتك وانت على فراش الموت أو في موقف الموت، سواء على فراش أو جالس أو ماشي، ملك الموت يأتي يجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. إيه الجسد الطيب؟ الجسد الطيب الذي ما كانت عينه تنظر إلى الحرام تقوى لله، الجسد الطيب الذي كان لسانه لا ينطق بالقبيح خوفا من الله، الجسد الطيب الذي ما كانت تستمتع أذنه إلا بطاعة الله وبالقرآن وبما يرضي الله، الجسد الطيب الذي ما كانت تطاوعه يده على المعصية ولا رجله على المعصية ولا فرجه على المعصية، بل كان جسدا طيبا مطيبا مطهرا من الذنوب والآثام، وإن زل فهو على النادر وسرعان ما يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، الجسد الطيب الذي كان يقوم الليل ويصلي، الجسد الطيب الذي كان يصوم النهار لله تبارك وتعالى. أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. أخرجي أخرجي أيتها الروح إلى الرحمة، أخرجي أيتها الروح حيث فضل الله عز وجل ورحمته وبره، أخرجي أيتها الروح ولن تجدي من الله إلا كل جميل، أخرجي أيتها الروح وستنقلين إلى دار السرور، ستجدين القبر روضة، وستجدين الموقف يوم القيامة رحمة، أخرجي أيتها الروح وسيكون مصيرك إلى جنة في جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ده تفسير ولازم ومعنى كلام ملك الموت لروحك قبل أن تخرج. خرجي أيتها الروح إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج بانسيابية وسهولة، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، ماسك كوباية مية وحطتها تحت حنفية وبتنقط فيها بشويش كده وبتنزل مية بهدوء، اتملت الكوباية، فلما اتملت بدأت المية تسيل على جدار الكوباية من الخارج بانسيابية وسهولة، نفس طريقة خروج الروح، فيش فيها أي مشقة. فإذا خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. مين؟ الملائكة اللي قاعدين مد البصر وبعدين يصعدون بها إلى السماء إلى آخر المصير. طب والفاجر؟ والفاجر العكس تماما، نعوذ بالله، وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء سود الوجوه. ملائكة بمواصفات تناسبه، بس هي ملائكة، ربنا جعلها كده تناسب عمل كل إنسان. انت الملائكة بتوعك هيبقى شكلهم ايه؟ احنا عايزين نفكر يا جماعة. في لحظة الموت يأتي بغتة، انا عايز اقول فجأة الموت بتبقى حاجة عجيبة جدا. شايفين اللمبة اللي تخيل اللمبة دي متوصلة بمفتاح، فيشة كده محطوطة، شديت الفيشة انطفت، نفس قصة الروح انطفت. للي بيبص على حاجة هيلحق يرمش، ولا اللي بيتكلم كلمة حرام هيلحق يقطعها ويسكت، ولا اللي بيرتكب منكر هيلحق يوقفه في نفس اللحظة ليبعث على ما مات عليه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. إن مات الإنسان على طاعة يبعث على طاعة، مات على معصية يبعث على معصية. محتاجين نفكر في نفسنا شوية. طب الحل، الحل بسيط جدا وسهل ويسير. عند أي عمل تصور أنك ستموت عند هذا العمل، الحل إنك تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ده الحل، الحل تقوى الله، الحل التوبة والاستغفار، الحل عمل الصالحات. نلحق نفسنا، الموت يأتي بغتة، فنختار لنفسنا الصورة التي تأتينا بها رسل الموت. الملائكة التي أرسلها الله تبارك وتعالى كما قال الله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا اللي هم بيجوا يجلسوا منك مد البصر. وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء سود الوجوه حتى يجلسوا منه مد البصر. يا للكآبة والحزن والرعب والهلع والفزع والخوف والقلق. أول لقطة ملائكة مرعبة، نما التانيين اللي كانوا اللي يقول حضرتك إن شاء الله يا رب ارزقنا يا رب أحسن خاتمة، دول ملائكة بقى وجوههم جميلة، وجوههم كالشمس في بياضها، حاجة جميلة كده. شوفوك على الناس يشوفوك على فراش الموت متبسم مبتسم سعيد فرحان، إنما التاني كئيب حزين يعلوه الهم والكرب. حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه الفاجر ويقول: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. يا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لحظة دي، اللحظة دي زي ما كان ده، كان اللي مش عايشين مشهد الموت زي الحسن البصري لما كان يرجع من جنازة كان يقول لإخوانه: لقد شهدت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله. أعمل اللحظة دي وهو مش داخل الحدث، مش هو الميت، مش هو الميت. نقل عن أحد الصالحين أنه كان يقول: وددت لو أن رجلا قريبا نزل به الموت ثم أفاق ليخبرنا عن الموت. فلما كان هو هذا الرجل وقد أفاق، لسه طبعا ما دخلش في الموت اللي بجد، لسه ما خدش السكرات، لأن السكرات حاجة تانية خالص هنتكلم بعد شوية عنها، لسه خدته غشية ثم أفاق. فقالوا له: لقد كنت تقول وددت لو أني رأيت رجلا قريبا نزل به الموت ثم أفاق ليحدثنا، وأنت هذا الرجل فحدثنا. قال: أرى أني في تنور، يعني في حاجة ضيقة، وأنا أخرج من سم إبرة، ثقب إبرة. شايفين ضيق الموت وشدة الموت؟ اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب. طب ممكن ربنا يحمينا من سكرات الموت؟ هنشوف. إنما نخلص قصة الفاجر. يقول ملك الموت له: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده، مش زي بقى الروح الطيبة تخرج بانسيابية وسهولة فتسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، لا، تتفرق في جسده فينتزعها، فتنتزع الروح من الجسد كما ينتزع السفود من الصوف المبلل. إيه السفود؟ السفود يا جماعة حديد له شعب. تخيلوا حتة حديدة كده، ماسك واحد ماسك ساق حديدية كده ونزل كده لتحت، واحدين فيها شعب. يعني فيها شعب متفرعة تفريعات ومحطوطة جوه صوف مبلل، صوف مبلل، وبتتشد كده هتقطع الصوف. الإحساس ده جوه الفاجر الذي أبت روحه أن تستجيب لملك الموت، فتفرقت في الجسد فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، حتى إذا خرجت لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يأخذوها، اللي هو المصير السيء القبيح. يا الله يا الله، احفظنا يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب يا رب ثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك. طيب ده شيء مخفي، ما فيش حد يعرفه، فيش حد يعلم ما نزل بك، لا يعلم ما نزل بك إلا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فقط. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، الحلقوم يعني الحلق، ثم يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يبقى فيش حد حاسس بيك، فيش حد يعلم ما نزل بك إلا الله سبحانه وتعالى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا بلغت التراقي، الترقوة العظمى التي تفصل الصدر عن العنق. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. لا أحد يعلم. طب الصالح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهم على فراش الموت، لا تخافوا ولا تحزنوا، تطمئنهم حاجة، كل ده ما فيش حد يعرف أي حاجة عنك خالص، تطمئنهم الملائكة. طب العكس، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتتوفى الملائكة الذين كفروا، يعني جاي عشان تقبض روحهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا الله، عارفين لما كنت بقول لحضراتكم الحديث الروح تأبى فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، الملائكة لما ملك الموت يأمر الروح أن تخرج فتأبى، تأتي الملائكة لتضرب وجهه ودبره يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كل ده هو على فراش الموت، في السكرات، في سكرات الموت. عرفت قيمة الهداية؟ عرفت قيمة الإسلام؟ عشان ندعي ربنا يثبتنا على الإسلام حتى نلقى الله، ندعي ربنا بكل ما أوتينا من قوة إنه يثبتنا على الإسلام حتى نلقى الله، وأن يرزقنا أحسن خاتمة. هو ده المخرج. طيب السكرات، سكرات الموت، سكرات الموت شدة شديدة يعانيها الإنسان. السكرات هي غمرات الموت وكرباته. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بالحق، يقين، صارت حقيقة، صارت واقعا، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت تهرب، كنت تفر، كنت تبتعد عن الموت. لما تمرض تذهب إلى الدواء خايف من الموت، حينما تجوع تذهب للطعام خايف من الموت، حينما تعطش تشرب خايف من الموت، خايف من الموت، كنت تفر وتهرب من الموت. أما الآن لا مفر ولا مهرب. ولقد نزل الموت وسكرات الموت بسيد الخلق. لما نزلت السكرات وجاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وكرب أبتاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ونزلت السكرات بالحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في ركوة بجواره فيها ماء ويمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ده النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت السكرات بأبي بكر الصديق رضي الله عنه دخلت فاطمة، دخلت عائشة ابنته رضي الله عنها وقالت وهي تنشد لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها أبو بكر وقال لها يا عائشة لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، فالموت سكرات يحمى منها ويعفى منها الذي يموت شهيدا. فتسأل ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الطريق، ان ربنا يقيك سكرات الموت، الشهادة في سبيل الله. فهذه الحقيقة الحتمية، الموت سكراته، غمراته، غصصه، كرباته. أجل أيها الأحباب الكرام، هذا وتحضر الشياطين عند الموت لتحاول فتنتك فاحذر. لذلك الإنسان عند الاحتضار نذكره بحسناته وبخيره ليثبت، كما في صحيح الإمام مسلم إن الشيطان لا يحضر مشاهد ابن آدم، يحضر، ده طبعا كلام الحديث عام، الشيطان ده حاجة عامة، إنما تخصيص بالموت ليس هناك نص يدل إن الشيطان يحضر عند الموت، إنما طبعا وارد، وارد جدا. وقد تواتر النقل عن الإمام أحمد وهو يموت أنه كانت تأخذه الغشية ثم يفيق يقول لا بعد لا بعد لا بعد. فسأله ابنه عبد الله لماذا تقول لا بعد، فيقول له يا بني لقد جاء الشيطان ووقف عند رأسي ويقول لي يا محمد يا أحمد لقد فتني في الدنيا وإن فتني اليوم لن أدركك بعد، ويأمره أن يموت يهوديا أو نصرانيا ويقول لا بعد لا بعد لا بعد. والحل أيها الأحباب الكرام في الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، في أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، في أن نتقي الله سبحانه وتعالى، في أن نتوب ولا نسوف التوبة، في أن نستقيم على طاعة الله وأن لا نعدل عن الاستقامة ولا نرضى بالاستقامة بديلا، وإن حصلت ذنوب ومعاصي وأثام سرعان ما نتوب ونبادر بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا طول العمر بحسن عمل بعافية، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. ونسأل الله مع ذلك العافية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أحسن خاتمة، فإنه قد قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو قال كنت له شفيعا، يوم القيامة. فحري بنا أيها الأحباب أن نشتاق إلى الله ونشتاق للقاء الله. ولقد قال حبيبنا، وأختم بهذا الحديث، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث أنس، إنا لنكره الموت، فقال النبي لها ليس ذلك، ولكن العبد المؤمن إذا حضر بشرى برحمة الله وفضله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد العاصي إذا حضر بشرى بسخط الله وغضبه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم أحسن خاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.